قال: ثم دخلت السنة الرابعة فكانت فيها وقعة خبيب وأصحابه في صفر. وقعة بئر معونة، وفي هذا الشهر بعينه من السنة المذكورة كانت وقعة أهل بئر معونة، وفي شهر ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، ونزل فيها سورة الحشر. ثم دخلت السنة الخامسة، وكانت حياتهم كلها غزوات، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها غزوات، كلها جهاد، فإن توقفوا عن الجهاد بالسيف رجعوا إلى الجهاد بالعلم والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحياتهم كلها جهاد في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات غزا أكثر من 20 غزوة، في 10 سنوات غزا أكثر من 20 غزوة. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل يعلم بمصالح العباد، ولهذا فرض عليهم الواجبات، ومنها شرعية أو فرضية الجهاد في سبيل الله عز وجل، لما في ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية، سواء على المنتصر أو الجريح أو الشهيد أو حتى المقاتل الذي يقاتل لما فيه مصلحته، فإنه قد يكون سببا في إسلامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، كما في البخاري عن أبي هريرة، يدخلون الجنة بالسلاسل، يؤسر ويؤخذ بالقوة ثم يهديه الله عز وجل فيصير من أهل الجنة. عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. فما شرع الله عز وجل هذه الشعيرة إلا لما فيها من المصالح العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته، من أول ما هاجر إلى المدينة وهو يجاهد الكافرين ويقاتلهم في المواقع والمشاهد المعلومة الكثيرة، وبذلك رفعت راية الإسلام وانتصر المسلمون وانتشر العلم، فإن العلم قرين الجهاد، العلم قرين الجهاد، العلم ينشر إذا رفعت راية لا إله إلا الله ودخل الناس في دين الله أفواجا. والجهاد لا يقوم إلا على علم، وإن لم يقم الجهاد على علم فليس بجهاد شرعي، إن لم يقم على علم وأدلة وفتاوى صحيحة وأقوال نيرة من الكتاب والسنة فهو جهاد ربما تعتريه المخالفات والبدع والخرافات. وهكذا العلم يحتاج إلى الجهاد، العلم يحتاج إلى الجهاد، فقد لا تقبل الدعوة إلا بذلك. انتهينا من وقعة بئر معونة، وبعدها غزوة المريسيع، إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.